نمر هذا السرج يا أخوان حد يوقده. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أي باب ما جاء من الدليل على وجوب حفظ ذمة الله وذمة نبيه والوفاء بهما. والمراد بهذه الذمة ما يدخل في العهود بين الناس من الأمان والجوار، فلا تنقض هذه الذمة، يجب الوفاء بها. فالوفاء بها من توحيد الله وكماله، ونقضها وخفارتها من نقص التوحيد والقدح فيه. فمن أجل هذا أتى بهذا الباب ضمن أبواب هذا الكتاب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذا لما جاءت أم هانئ يوم الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل فلان ابن هبيرة، وقد أجرته، أي أعطيته أمانا وعهدا وذمة. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ويقول صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى فيها أدناهم، يعني تعتبر ويعمل بها ويجب الوفاء بها، فلا تخفر ولا تنقض، لأن الوفاء من ديننا. وضده من علامات النفاق، فديننا لا يعرف الغدر ولا الغيلة، بل أوجب الوفاء والقيام بالعهود. أوفوا بالعقود ستسأل عنها، هذه التي أبرمتها. أيما رجل أمن آخر ثم قتله إلا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقوله، أي وقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية سميت سرية لأنها تسري بالليل، أوصاه بتقوى الله. الوصية هي الأمر المؤكد المصحوب بالترغيب والترهيب، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي، القيام بالأوامر واجتناب النواهي، جعل بينك وبين الحرام وقاية وحجابا وسيادا، فلا تقتحم هذا السياج فتقع في المحرمات وتدع الواجبات. ومن معه من المسلمين خيرا، أوصى بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا. وهذا من باب كمال النصح والشفقة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الأمير ولسريته أو جيشه، ومن باب حيازة الخير لهم. فقال اغزوا بسم الله، أي مستعينين بالله عز وجل، لأنكم تريدون بذلك إعلاء كلمة الله. لا تقاتلون عصبية ولا حمية، ولا تقاتلون من أجل دنيا، لا، اغزوا بسم الله، أي أنتم في سبيل الله خرجتم، فكونوا مستعينين بالله عز وجل. قال في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، عندي بضم التاء ظهر تغلوا، ولا تغدروا، الغلول هو الأخذ من الغنائم قبل القسمة، ولا تغدروا أي تغفروا وتنقضوا العهد بدون إعلان سابق، ولا تمثلوا، ولا تمثلوا أي بجثث الموتى وأجسامهم بقطع الأنف أو جلع الأذن أو نحو ذلك، ولا تقتلوا وليدا، انظر وصايا الإسلام، انظر إلى تعاليم الإسلام، تعاليم رحمة وشفقة. الإسلام دين رحمة وليس دين نقمة، الإسلام دين هدى ونور يريد الناس الخير، خلافا لمن شواه سورة الإسلام. قال ولا تقتلوا وليدا، لأنه لا ذنب له ولا يقاتل هذا الوليد. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، بمعنى واحد خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، لأن دارهم دار كفر ودار حرب، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وهذا هو الشاهد من الحديث، هذه الجملة ذمة الله وذمة نبيه، المراد العهد والأمان والجوار، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ حفاظا، أن تنتهك ذمة الله وذمة نبيه، فلأن تنتهك وتغفر ذمة الأمير أو ذمة أصحابه أو من تحت ولايته خير من أن تنتهك ذمة الله وذمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنزلهم على ذمتك أنت، على صلحك أنت وأمانك أنت وعهدك أنت وعهد أصحابك وأمان أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزل على حكم الله فلا تنزلهم، إنما أنزلهم على اجتهادك أنت، على اجتهادك أنت، على رأيك، وليس المراد لا تحكم بشرع الله، ليس هذا هو المراد، إنما في الأمور الاجتهادية أنت تتفاوض مع الخصم، مع الأعداء، تريد منهم هدنة، تريد منهم صلحا، تريد منهم تصطلح منهم على معهم على شيء معين حسب رأيك واجتهادك. وهذا يدلكم أن الأمير يكون على فقه وعلى علم بالأحكام الشرعية، وإن لم يكن كذلك سيخلط قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم. لماذا؟ لئلا يستخف بحكم الله فلا يحفظ ولا يوفى به، ولكن أنزلهم على حكمك أنت، أي على اجتهادك الذي هو في إطار الكتاب والسنة، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم في الشرح صفحة 44 و400. يقول: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى، وهذا مما يأمر الله تعالى به، الوفاء بالعهد والقيام بالذمة والأمان والجوار وألا تخفر، وهذا مما يأمر الله تعالى به، والوفاء بالعهود. الوفاء بالعهود من شأن أهل الإيمان، والله سبحانه وتعالى بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لو أراد أن ينقض عهدا قال: فانبذ إليهم على سواء، على نية، لا غيلة ولا غدر، فانبذ إليهم على سواء، يعلن الأمر وبينهم أنك قد نقضت عهدهم، وليس لهم عهد ولا أمان ولا جوار، ما بينك وبينهم من اتفاق قد ذهب وانتهى، والآن الحرب المعلنة. هذا من باب الوضوح والصراحة مع الأعداء. أما أهل النفاق فليسوا كذلك، ولا ينافي هذا كون النبي عليه الصلاة